الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتقى نحيا حياة السعداء والتقى للناس مفتاح الضياء. شرعنا دين حنيف الأصل سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء. إننا لعيش السعداء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة دائما بالشوق لحضراتكم الكرام في كل مكان. القرآن غيرني، يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء أن أكون بصحبة فضيلة الشيخ مربي الداعية الدكتور حازم شومان، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ عمر. شيخنا الكريم، لا زالت أطوافنا مع سورة العنكبوت ممتد. ما شاء الله يا رب. ما شاء الله، وهي حقيقة آيات شيقة جدا وتفسيرك أشوق بفضل الله عز وجل. شيخنا الكريم، الآية تقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هل ممكن أن يكون الوالدين فتنة؟ طبعا، ده أول فتنة مذكورة في السورة. يعني ده أول حاجز وقف في طريق يعني الالتزام في السورة كان والدين، ودي حاجة غريبة جدا. رغم أن ربنا بيقول وصلنا الإنسان بوالديه حسنة، إنما ليه؟ لأن دول أكتر ناس بيحبوك. نعم. فأكتر ناس لو هم مش على طريقتك هيخافوا عليك، هتودي نفسك فين يا ابني؟ أكتر ناس بيحبوني وأكتر ناس مأمور بطاعتهم بعد الله عز وجل طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم. وثم وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. جاهداك دي معناها إن أنت عمرهم، ده دول لما هيجوا بيحاولوا يبعدوك عن طريق الالتزام هيبقى جهاد. يعني أنا مأمور بطاعتهم حتى وإن كانوا كفار، حتى وإن كانوا كفارا الله طبعا، حتى وإن كانوا كفارا. نعم. بس مش طاعتهم فأن تترك الطريق. لأن الملتزمة بتيجي: طب ماما بتقول لي ما نزلتش أروح الدرس، وأنا لو ما روحتش الدرس أنتكس. والدي بيقول لي ما نزلتش أحفظ قرآن، وأنا لو ما حفظتش قرآن وسبت صحبة حفظ القرآن أنتكس. يعني مش طاعتهم فأن تترك بيت الإيمان، مش طاعتهم فان تترك طريق الدين او صحبه الدين، ما انت كده بتضيع دينك. لذلك لعله يكون ان الشاب الملتزم يحتاج ان يجتهد على ابويه اكثر مما يجتهد على احد غيره. هما طريقه لصلاح. اصل هو والده ووالدته مش عشان حتى يمكنوه، يعني هما مش بيكرهوا الالتزام، هما خايفين عليه. يعني هما مش بيكرهوا الالتزام ده خوف. يعني ام مصعب بن عمير ما كانش فارق معاها ابنها اسلم او ما اسلمش. انما هي خايفه مصعب يحصل له زي اللي حصل لبلال، يحصل له زي اللي حصل لخباب. يعني معايا خايفة ابنها يحصل زي اللي حصل لسمية، فهو خايف على ابنها. فلازم الابن في هذه الفترة يفهم كيف يتعامل مع والديه. عشان كده وصلنا الإنسان بوالديه إيه؟ حسن. الحسن ده الجمال. نعم. يعني اوعى تترك الحسن والجمال في معاملة الوالدين في هذه الايه في هذه الحالة. وبرضو لأن الطريق صعب، فربنا بيقول بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم ايه في الصالحين. يعني ايه عملوا الصالحات؟ يعني ايه لندخلنهم في الصالحين؟ الصالح ده اللي وصل خلاص، صار صالحا لان يجاور الله في الفردوس الاعلى. امال عامل الصالحات؟ مش كل واحد عامل الصالحات بقى صالح. فربنا بيبشرنا اثبتوا على الطريق حتى الموت، ولو مت وانت على الطريق ده حتى لو ما كنتش وصلت هعاملك معامله الوصل. الله. وادخلك في الجنه مع الوصل. الله. فالذين امنوا وعملوا الصالحات، اللي عمل اعمال الصالحين ولسه ما وصلش يبقى صالح. نعم. ولسه ما جابش اخر الطريق، هدخلوا في الصالحين وهسكنوا الفردوس الاعلى، وان لم يكن قد قطع الطريق بس لانه مات هو ايه على الطريق. نعم. يبقى عيشوا على الطريق ده وموتوا على الطريق ده، اثبتوا مهما حصل اثبتوا. ما شاء الله. دي فتنه. في فتن ثانيه لسه بعدها. يعني ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني ده ده ده, ده سورة العنكبوت بقى كلها كده فتن بقى ورا بعض. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. يا رب اللهم ثبتنا على ديني. نعم. فالوقت دي فتنة الأذى، إن فيه ملتزم خايف إنه يؤذى، خايف إنه يؤذى في رزقه، خايف إنه يؤذى في أهله، خايف إنه يؤذى. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني إيه كعذاب الله؟ يعني اللي مش هيثبت على الطريق ده هيتعذب. يعني الثبات فرض وليس فضل. يعني العمل لدين الله فرض وليس فضل. يعني الموضوع ما هوش تمنن. يعني لازم نعرف يا جماعه، يعني انا لازم اعرف ان اللي انا بعمله الوقت ده انا لا يسعني لكي انجو الا ان انا اعمله. انا لو ما اشتغلتش في الدعوه الى الله انا ممكن اودي نفسي جهنم، ربنا يحفظنا يا رب. يبقى لازم ندرك ان احنا لا نتفضل على الله، الله هو الذي يتفضل علينا ان ربنا سابنا في هذا الطريق وان ربنا شرفنا في هذا الطريق. انا وانت قاعدين نتكلم دلوقتي في القران، وفي شباب بيقع في الزنا دلوقتي، وفي نساء وفي شباب قاعدين قدام مواقع اباحيه دلوقتي، وفي ناس بتسرق دلوقتي. ان ربنا من عليا وعليك وعلى اخواننا واخواتنا اللي بيتفرجوا علينا ان احنا الوقت كل واحد فينا ماسك كتاب ربنا وبيفهم في كلام ربنا، فهذه نعمه عظيمه. فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن. جماعه كانت الاول اذا اوذي مفرد، جعل فتنه الناس مفرد، بعد كده لئن جاء نصر من ربك ليقولن جمع، كله هيرجع بقى ساعه ما هزهزه. يعني كله بيمشي فراده ساعه ما بيحصل ازمات، وكله بيجي مع بعضه اول ما ايه، اول ما الدين ليقولن إنا كنا معكم. فعشان كده ربنا بيقول لهم إيه؟ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. المنافقون اللي هيسيب الطريق بسبب الخوف منافق، بسبب الخوف. ما هو ما دي جاي بعد ده اهي، اللي هيسيب الطريق بسبب الخوف من الأذى منافق. ومال فين بقى يا شيخ اللي هيسيب الدعوة إلى الله بسبب الخوف من الأذى منافق؟ طب بعض الإخوة يقول لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهنا تهلكة واضحة. هي فين التهلكة؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني الصحابة فسروها قالوا يعني الذي يؤثر الدنيا ويترك الجهاد في سبيل الله. أبو أيوب الأنصاري وهو في الغزوة فسرها كذا للصحابة. لكن ده لا يسقط على الإذاء اللي ممكن مثلا أذى فيه في عملي، في مسيرتي الحياتية إلى غير ذلك. وأنت عارف ربنا هيديك إيه بسبب هذا الأذى؟ وأنت عارف ربنا هيخلف عليك إيه بسبب هذا الأذى؟ وانت عارف ربنا هيفتح عليك في دنيتك قبل اخرتك كفايه انك انت في الاخره هتبقى مع النبي والصحابه بسبب صبرك. اوعى تسيب الطريق لاي سبب مهما كان. مفيش حد بيكمل. دي مشكله. احنا الوقت بنواجه اخطر ظاهره، لا من رحم ربي، اخطر ظاهره في التيار الديني. مفيش حد بيكمل، مش بس خوفا او غير خوفا، مفيش حد بيقدر يستمر حتى في الالتزام. تلاقي مثلا الملتزم يومين قام الليل وبعد كده زهق، قام ماسك يومين في حضور دروس وبعد كده قفل، وبعد كده مال اروح احفظ قران، وبعد كده اسبوعين وايه قام سايب. فرقه لوز، ما بيثبتش. يا عم كمل عشان توصل لثمره، كملي في طريق عشان توصلي لثمره. مفيش حد هيوصل لحاجه الا اللي بيستمر، الا الانسان اللي بيواصل. طب تيجي ناخد من هنا روشته سريعه في كيف نستطيع الثبات على الطاعه. كيف نستطيع الثبات على الطاعه؟ الثبات اصلا يعني زي ما ربنا قال واصبر نفسك، الصبر الحبس. الثبات حبسه، والنفسيه لا تطيق الاستمرار. صحيح، النفسيه لا تطيق ان الانسان يستمر وان الانسان يحبس نفسه. عشان كده اول حاجه وطني نفسك ان انت هتواصلي، وطن نفسك ان ده طريق عمر، وطن نفسك انك انت لن تجني اي ثمره. كنت مع احد الشباب، يعني هو معايا الوقت بره، يعني كنت معاه وكنا رايحين جيم، ففي لعب حديد. فالشاب اول ما دخلنا فلقى واحد صاحبه ايه بودي بيلد كده، حاجه كده ايه حاجه الترابيس والباي والتراي والحاجات والبنج والقصص دي كلها. فشاف فقال له انت بقيت كده ازاي؟ فصاحبي مال عليا كده، قال لي انا وده جينا الجيم مع بعض، كنا بادئين مع بعض شيل الحديد، شفت انا شكلي غلبان ازاي وبقى ايه؟ قال لي ده لانه ايه؟ لانه كمل، لانه استمر. مفيش ثمره لا في دين ولا في دنيا غير بالاستمرار. انا طالب ذاكرت 150 صفحه النهارده وبعد كده ما ذاكرتش لمده شهر، مش هجيب حاجه. ليه؟ لان الثمره كلها منوطه بالاستمرار. فكذلك الدين، احب الاعمال الى الله ادومها. سبحان الله، حتى مع القران، في حفظ القران، حتى في حفظ، يعني الواحد لو ما استمرش على المراجعه يتفلت القران، حتى في قيام الليل، كل حاجه. كل حاجه في الدين ثمرتها والاستمرار ضد النفسيه. عشان كده احنا يعني حتى في الشعب المصري او في العالم العربي مش متربين تربيه نفسيه على معنى الاستمرار، على معنى ان لازم نكافح لحد انا بحزن لما الاقي واحد مثلا زي بيل جيتس وهو عنده 20 سنه يقول لك رساله عمري ان انا ادخل الكمبيوتر في كل بيت في العالم. الوقت اغنى ملياردير في العالم، صاحب مايكروسوفت، دخل الكمبيوتر في كل بيت في العالم. بيكافحهم وبيستمروا لحد ما بينجحوا في اهدافهم، انما احنا غير كده. فاحنا عندنا دلوقتي فتنه الوالدين، بعد كده فتنة إذا أوذي في الله، بعد كده آية 12 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. دي فتنة صحبة السوء بقى. أنا أعرف يعني كثير جدا من الشباب الغير ملتزم خايف يلتزم بسبب أصحابه، بسبب طريقة أصحابه عليه، مش قادر يتخلص. وفي ناس انتكست بسبب طريقة أصحابهم عليهم. فعشان كده دي فتنة الصحبة، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يا عم انا هشيل ذنوبك وارجع بس اتبع سبيلنا. وده برضو فيه اسلوب سخريه. يعني قضيه الصحبه وفتنه الصحبه، يعني في واحد شاب بعد ما التزم اصحابه عايزين يوقعوه باي طريقه، يعني جابوا فتاه واستدرجوه الشقه على انه يقابلهم ويدعوهم وسابوه معاها ووقعوه في الزنا. وهذا الشاب مات بعدها مباشره، يعني نكسوه قبل ان يموت بسبب صحبه السوء. الله المستعان. شيخنا كان بعض الاخوه ارسل لي على الفيس وحبيت اطرحها لحضرتك، بيقول ان كل قابل على المعصيه وكلما اقبل عليها وجد شيئا يرده عنه رغم ان هو شاب مش ملتزم، فبيقول ده تفسيره ايه؟ ده يعني ربنا مديله نور في قلبه، يعني عمل. ربنا سبحانه وتعالى يعني مالئ قلبه بنور، فلو لم يشكر الله على هذا النور ولو لم يتعظ بوعظ الله هيتسحب منه. هو يعني هيجي بعد كده بيقول انا شاب غير ملتزم سبحان الله، لكن كل ما اكون جاهز للمعصيه وجاهزه قدامي سبحان الله يحصل حاجه تعرضني عليها. وده في قلبه خير، ربنا سبحانه وتعالى لا يزال لطيفها معاه. ده بقى لو ما استثمرش الخير اللي ربنا اداهوله ده وتاب توبه حقيقيه الخير ده هيتشال منه. يا الله هيروح منه طبعا، امال ايه؟ نعم. وانت يعني ما هو ربنا بيديك فرصه، انما يعني مش هتفضل النهايه خلاص مصمم خلاص. نعم. ستحسن. لذلك ربنا بيقول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. يا الله. ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون والعياذ بالله. وبعد كل الفتن واحد يقول كفايه عليه ذنوب وكمان اشال ذنوب ناس ثانيه. ولا يحملن، انت متخيل يعني ايه يحملن؟ انت عارف يعني ايه انسان شايل ذنوبه مجسده على كتفه 50,000 سنه؟ 50,000 سنه يعني اطول من عمر الفراعنه والدوله العباسيه والامويه، انت متخيل يعني ممكن مثلا الوقفه على الصراط الواحده تبقى قد الدوله العثمانيه مثلا، ممكن مثلا الوقفه على الميزان الواحده تبقى قد الاسر الفرعونيه كلها مثلا. 50,000 سنه يعني اطول من عمر ما ادم نزل للارض لحد يوم القيامه. 50,000 سنه. فانت متخيل انسان شايل اثقاله واثقال مع اثقاله 50,000 سنه. فربنا يعني بيحدث الصحابه بان الطريق ده كده كله فتن، الوالدين ممكن يقفوا في وشك، اصحابك القدام ممكن يتريقوا عليك، الاهل الباطل ممكن يؤذوك ويترصدوا لك ففي النهايه ربنا سبحانه وتعالى وياتي بكل هذه الفتن بيقول ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. يعني ايه؟ يعني انتوا المرحله الجهريه عند الصحابه كانت 3 سنين. المرحله الجهريه عند سيدنا نوح 950 سنه. 950 سنه اذى وابتلاء وفتنه. 950 سنه. 950 سنه وصبر. 1000 سنه الى 50 عام. صبر عليه الصلاه والسلام، صبر. وبيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. طب هنا رساله يا شيخنا، يعني الشباب اللي بيقولوا احنا قعدنا بين اهلنا بين ناسنا بين اصحابنا في الجامعه بثلاث سنين واربع سنين بتوع الكليه ندعوهم وما بيلتزموش. فبيحصل حاله زهق وبيحبط يعني. حضرتك شايف ايه؟ والله انا شايف ان اول حاجه هنا ان هم يراجعوا طريق دعوتهم، هم بيدعوهم صح ولا غلط. ده ما سيدنا نوح قاعد يدعوهم 950 سنه. جميل جدا. بس وفي انبياء دعوهم وقلتوا واستجيب ليهم. نعم. يعني ما انا برضه انا ايه يعني قبل ما هقول معلش الناس وحشه اصبر بقى واحتسب، وسيدنا نوح فضل 950 سنه، لازم الاول اقول ما يمكن انا دكتور خايب. يعني انا دلوقتي كتبت رشطه لمريض خدها ما رقش. يبقى قبل ما افترض ان المريض عنده مشكله لازم افترض الاول ان انا اللي عندي مشكله في الروشت. يعني انا فضلت خمس سنين وانا بنزل جولات للشباب في الشوارع في اي حته، اي شاب يعرض برجع واقعد احاسب نفسي ايه الخلل اللي عندي في طريق دعوته اللي ادت ان هو لا يستجيب. قبل ما اجي بقى اقول ايه، اقول لا ده بين الشاب ده بعيد شويه او محتاج مجهود شويه. فلازم الاول الله المستعان. طيب لو لخصنا الحلقة في دقيقتين عشان نختم. لو لخصنا الحلقة في دقيقتين ناخذ ضريب عملي بالمرة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولقد فتنا الذين من قبلهم. ما انتش احسن من اي حد. انت ما انتش احسن من كل صحابة الانبياء عبر التاريخ. انت ما انتش احسن من كل الصحابيات عبر التاريخ. زي ما هم ربنا امتحنهم ربنا يمتحنك. انت الان في لجنة امتحان. انت الان في لجنة امتحان. اللي والدك بيعمله معاك ده سؤال في الامتحان ربنا بيمتحنك بيه. الاذى اللي انت معرض ليه ده سؤال في الامتحان. اصحابك اللي بيتريقوا على حجاب امهات المؤمنين اللي لبستيه ده سؤال في الامتحان. الدعاء اللي انت بتدعيه بقالك فتره ولا يستجاب الى الان سؤال في الامتحان. ان اهل الباطل بيزدادوا قوه واحنا مش عارفين امتى ربنا يهلكهم سؤال في الامتحان. مشاكلك الالتزاميه كلها اسئله في الامتحان. طب شيخنا سؤال، بعض الاخوه بيقولوا ان باعتبار ان ممكن يكون الوالدين عنده واقفين في طريق التزامه او في طريق انه يكمل هذه المسيره خوفا عليه، بيقول هل اتعامل معهم معامله الصحبه السيئه وابتعد عن البيت اللي احنا عايشين فيه مع بعض واخد بيت اخر وازورهم واجتهد عليهم حتى استطيع ان اكمل دون عراقيل؟ لا قصدي فتاوى خاصه يعني مش يعني ايه وضعه؟ ايه البيت؟ ايه يعني في واحد بيجي لي مثلا يقول لي والدي بيشرب خمور يعني ويعني ويفعل من الفواحش في بيته، فمثلا ده انا ممكن اقول له لا مش هتقدر تعيش مع بعض يعني واخد بالك. انما في واحد تاني اهله ناس طيبين. معظم الملتزمين مشاكلهم مع اهلهم بسبب الملتزمين نفسهم. هو اللي مش عارف يتعامل، هو اللي عنده مشاكل، هو اللي منفر. سبحان الملك. تعرف الواحد اللي كان بيقول لي كان بيروح كان بيشد على اهله جدا في القريه، فكان بينزل المنصوره يروح بلده بيشد على اهله كل مره، يقعد يقول لهم حاجات غريبه بقى ويشد عليهم وانتم مش ملتزمين وانتم وانتم. فمره نزل فبيلحق يصلي العصر بقى بعد ما بعد السفر يعني، فاتلخبط من الاجهاد قام بيصلي عكس القبله. يا الله. فاخته الصغيره شافته فرجعت على والدتها بتجري قالت لها الحقيقه يا ماما ده غير القبله. يعني يعني يعني احيانا في ملتزم هو اللي منفر فعلا، هو اللي شخصيه اصطدامية يعني ما هوش عارف يتعامل ازاي بلا بقى. يا ابني ده امك وابوك. الموضوع ملوش دعوه بطاعه ومعصيه. امك وابوك تبوس جزمتهم. طب الواحد لما بيستشعر بعد وتثبت على دينك برضه. الواحد بعد ما بيستشعر بعد الالتزام ان هو يعني بقى حاجه يعني، وان الناس دي كلها ناس جهله، ده يعالج ده ازاي عنده؟ ده مرض في حته تكبر كده شويه ما بتتعامل معاه. ده مرض يدخله جهنم ده. لا اله الا الله. ده لو الالتزام هيعمل له كده يرجع واحد عاد احسن له. بيحصل؟ والله في كبر الدين ده موجود كتير جدا، بس هو بيبقى موجود اكتر في طلبه العلم يعني. نعم. كبر الكبر بالمعلومات يعني. مش يزداد انكسارا ويزداد حبا للناس ويزداد حنانا ورحمه. يعني فالصوره بتقول يعني زي سيدنا نوح 950 سنه، بعدها سيدنا ابراهيم وهو خارج من النار. نعم. يعني بتقول ان في ناس عاشت في ظروف صعبه وكانوا ابطال. فانتم زي السكشن كده، فانتم اثبتوا انتم كمان واصبروا انتم كمان عشان تبقوا مع دول في الجنه. سبحان كأن الله. كانه ربنا بيطمعك انك انت تبقى مع دول في الجنه. واخر ايه في الصوره والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. نعم. عشان كده دي نهايه سوره العنكبوت. اول سوره بعدها سوره الروم. اول سوره الروم ايه؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لو نصر بدر. يعني اخر سوره العنكبوت ربنا قال وان الله لمع وعدهم بالمعيه لمع المحسنين، فكان اول سوره الروم تطبيق لوعد المعيه وهو نصر بدر. فالنصر جاي جاي. الواجب العملي في ثواني. الواجب العملي في ثواني. الواجب العملي في ثواني هو قيام الليل بسورة العنكبوت. نعم. ونفتكر ان اخر سورة القصص لردك الى معاد وعد بالتمكين. سورة العنكبوت الابتلاء اللي لازم نمر بيه للتمكين. سورة الروم بعدها النصر بتاع نصر بدر اللي جه بعد الايه؟ بعد الثبات في الابتلاء. نثق في القرآن ونصدق القرآن ونعرف ان ده خط سير، وكل واحد يعيش مع سورة العنكبوت في التهجد الليلة ويشوف ايه الرسالة الخاصة اللي ربنا بعتها له في الآيات. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم وشارك مع برنامج القرآن غيرني. أحد الإخوة أرسل يقول آية عشت معها وأصبحت منهجا في حياتي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإذا حدثتني نفسي خصوصا إذا كنت خاليا وعلى الإنترنت أن أرى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى جاءت هذه الآية لترضعني. مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للداعية الميداني فضيلة الشيخ المربي الدكتور حازم شومان، ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل مع برنامجكم القرآن غيرني. لكم مني أجمل التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لن يستطيع تغيير هذا الواقع إلا القرآن، عشان كده ربنا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني ممكن يكون التاجر داعية؟ ممكن. ابن حيان كان تاجر. أثر التجار في نشر دعوة الدين، أثر التجار في نشر دعوة الإسلام. التاجر لو التزم، التاجر لو بقى داعي إلى الله. فربنا بيقول لك فينا رحمات، لو قريت وحياتك ما تغيرتش، لو قريت وقلبك ما نورش، لو قريت والبركة ما جاتش في حياتك أنت اللي ما تفتح لكش. إننا ظمأ لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.